حديث هزار حفصان شست هشتي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله، يعني هكر إيك شوان، يعني هركسة كهبتن هرب صرمانة كهبت وقتت شتن فينا بتيك تخو أبي دعاء أبي ذكري بخو بكت بيجت بسم الله، يعني بنابي خدي اللهم جنبني الشيطان، يا رب من شيطاني إش من دير بيخا، وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأو تشتي تتكي رزقي ماجك أو عيالي تدي ماجك، يا رب من شيطان شويجك دير بيخا. ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد، وبشتي هنجي خدي حزبكت أبي جاري جنكاوي حملة بكبت، لم يضره شيطان أبدا، شجر الشيطان وتش شيطان ضرر الفيبتيكي ناكن.